إتمام الحديث بعد توضيح كون الإيمان بالله هو من الأعمال القلبية، وأن معنى ذلك أن هذا الإيمان القلبي يقبل الزيادة والنقص كالعمل الجوارحي. عمل الجوارح أيضا معروف أنه يقبل الزيادة والنقص. فقال عليه الصلاة والسلام جواب قول القائل: أي الأعمال خير؟ إيمان بالله وجهاد في سبيله. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه السلام ذكر بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى أشياء أخرى قبل ما يذكر الجهاد في سبيله. ذكر مثلا الحج إلى بيت الله الحرام، فما نجد هنا ذكر الحج، وإنما أتبع الإيمان بالله بقوله وجهاد في سبيله. فيقول العلماء بهذه المناسبة أن الجواب يختلف من الرسول عليه السلام باختلاف السائل. فإذا وجد السائل مقصرا في ناحية وقائم بناحية أخرى، فهذه الناحية الأخرى لا يتعرض لذكرها، وإنما يذكر الناحية التي السائل بحاجة إلى أن يذكر بها وينبه عليها. فيقول هنا مثلا بعد الإيمان بالله جهاد في سبيله، كأن السائل كان الرسول عليه السلام علم أو شعر بأنه بحاجة إلى حض وحث على الجهاد في سبيل الله، بينما هو يعلم أنه حج فلم يذكر الحج بعد الإيمان بالله، إنما اقتصر على ذكر الجهاد لهذا السبب. فجاء السؤال عن شيء آخر، فقال السائل: فأي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل عتقا؟ يعني أي نوع من أنواع العبيد هو أفضل أن يعتق؟ فأجاب الرسول عليه السلام بقوله: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. يعني كلما كان العبد الذي يريد سيده أن يعتقه حرا لوجه الله عز وجل أغلى ثمنا وأنفس وأحب إليه فهو الأفضل يتصدق به. هذا كمثل ما وقع لأحد الصحابة من الأنصار المعروف بأبي طلحة، حيث جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسمع ربنا تبارك وتعالى يقول الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: وعندي بيرحاء، هذا اسم بستان له كان يملكه، يقول: وهو أحب شيء لدي. فهو صدقة لله، فضعه يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: تصدق به على أقاربك. فوزعه أبو طلحة على أقاربه، فكل واحد أخذ له قسمه. وبعد وفاة أبي طلحة بيعت هذه الأقسام بأثمان باهظة جدا. فهذا يوضح الحديث الذي نحن في صدده: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكما أن أبا طلحة تصدق بأحب شيء لديه من ماله، وهو بستان كان له في المدينة اسمه بيرحاء، كذلك الرسول عليه السلام يدندن حول الآية إنما يسأل عن أفضل الرقاب تعتق، يقول: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فحين ذاك يكون الذي يتصدق أو يعتق هذا العبد قد تصدق مما يحبه، كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه. هنا. قال السائل: أفرأيت إن لم تستطع، إن لم أستطع بعض العمل؟ يعني بعد أن ذكر الرسول عليه السلام من الأعمال الفاضلة مثل الجهاد في سبيل الله، مثل عتق الرقاب، سأل السائل: بلكي أنا لا أستطيع، لا أستطيع أجاهد، لا لأنه لا يرغب الجهاد، وإنما له ظروف خاصة. مثلا كذاك الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه السلام من اليمن، قال: هاجرت لأجاهد معك وتركت أبوي يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. فإذا هذا معذور، لا يستطيع الجهاد في سبيل الله، وقد ذكر الرسول عليه السلام الجهاد في سبيل الله هنا بعد الإيمان بالله. ما عنده عبد محبوب لديه حتى يعقب ويحصل على هذه الفضيلة، فيفتش هذا السائل عن أعمال هي في مكنته وفي استطاعته، فيسأل ويقول: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، أي الصالح الذي تحضن عليه يا رسول الله؟ فسهل له عليه السلام السبيل، فقال له: فتعين صانعا، يعني رجل صاحب صنعة. نعم، شلون؟ صانعا يعني صاحب صنعة، أنت باستطاعتك تعينه، فمعون دفنه بتكون صدقة لك، فتعين صانعا، أو تصنع لأخرق. إما أن تعين صانعا يعني عمله من نوع عملك ومهنته من نوع مهنتك، فباستطاعتك أن تقدم إليه إعانة تفعل فتكون لك صدقة، أو تصنع لأخرق، أي أنت تصنع لإنسان لا مهنة له. فالأخرق هنا هو الذي ليس بيده صنعة ولا مهنة، يعني أن الرسول عليه السلام ينوع طرق الخير وطرق الصدقة. فإما أن تعين صانعا يشاركك في مهنتك وفي صناعتك، أو أن تصنع لأخرق ليس عنده مهنة عملا يستفيد منه، كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة السند، لكن هي تصلح كمثال للجملة الأخيرة، وهي: أو تصنع لأخرق. جاء رجل إلى الرسول عليه السلام يسأله، يعني يشحد منه، قال له عليه السلام: ما عندك في البيت؟ قال: ما عندي إلا حلس، يعني بساط مهري من كثر استعماله. جابه، قال له: هاته. جابه، نزله بالمزاد، فباعه درهم، واحد زاد درهم، واحد ثاني باعه درهمين، بهالدرهمين اشترى له الدوم مصاب ومعه الحديدة، وركب له اياه، قال له: روح اشتغل واحتطب. فراح احتطب، واجا بعد يومين ثلاثة صار صاحب غنى، يعني نسبة استغنى بهذا العمل عن السؤال والشهادة. فقال عليه السلام: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. فشاهد، والرسول عليه السلام أعان هذا الأخرق الذي ليس بيده مهنة، فقدم له نصاب وأدوم وركبهم بعض البعض، قال له: روح أطيح في الغابة وبيع واشتري، وهكذا فعل. فإذا طرق الخير كثيرة وكثيرة جدا، واحد ما بتيسر له الجهاد في سبيل الله، آخر ما عنده عبد مثل حالتنا اليوم، أصبحنا نحن مع الأسف العبيد، بدل أن يكون عندنا عبيد من الكفار نتصدق بتحرير رقابهم. إذا لم يوجد عندنا مثل هذه الأنواع من الصدقات، فعندنا أنواع أخرى: أن نعين صاحب المهنة و ومن كان لا مهنة له نصنع له ما يستفيد منه كما في الحديث السابق. ثم تابع الرسول عليه السلام إجابة هذا السائل حين قال: أفرأيت إن ضعفت. هذا السائل طامع وحريص، لأنه كل ما جاوب الرسول عليه السلام بجواب يطمع أنه يأخذ جواب ثاني، فهو بعد ما قال له أفضل الإيمان أفضل العمل وخير العمل الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان، وذكر له عليه السلام بعد ذلك أنه إما أن يعين صانعا أو يصنع لأخرق، قال له بل كنت ضعيف ما أستطيع أن أعين وأن أعمل أي شيء من هذه الأعمال الفاضلة، فأجابه عليه السلام بجواب ليس بعدها ما يمكن الإنسان أن يأتي بسؤال يتلقى عليه الجواب. قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. هو سأل عن أعمال الخير، قال لك ضعف إذا لا تعمل شر، انتهت المشكلة. فلا تعمل معناها ولو كنت ضعيف فأنت ما لك بحاجة لعمل، اللي بده يؤذي الناس وبده يقدم إليه شر بده يعمل العمل حركة، وأنت عم تدعي بل أنا كنت ضعيف، إذا سلم الناس من شرك، فسلامتهم من شرك هي صدقة إليك تتصدق بها على نفسك. هذا في الواقع من يسر الله عز وجل وتفضله على عباده، حيث جعل نهاية مطاف الإنسان العاجز أن يسلم الناس من شره، فيكون ذلك صدقة منه على نفسه. قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. نكتفي اليوم بهذا المقدار لنقرأ أو لنجيب عن سؤال لدينا.